تفسير الآية 2 و3 من سورة المعارج، يقول تعالى: للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي هذا العذاب هو حتما للكافرين، أي للذين لم يصدقوا بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعلوا بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا يؤمنون بحساب، واقع نازل عليهم ليس له أي مانع يمنعه ويرده قبل نزوله أو يخففه أو يرفعه بعد حدوثه، لأنه من الله تعالى ذي المعارج، وهو اسم من أسمائه الحسنى الكاملة، يعني الذي يعرج أي يصعد إليه بأرواح وأعمال البشر، ويعني أنه صاحب المعارج أي المصاعد أي الدرجات العالية التامة في العظمة والهيبة والعلو والجلال والسلطان والنفوذ في كونه بأوامره التي تنظمه على أكمل وأسعد وجه لخلقه، وصاحب الدرجات التي تصعد فيها الملائكة وهي السماوات المرتبة بعضها فوق بعض لتنفيذ أوامره تعالى في الكون، وصاحب النعم التي لا تحصى والتي يرزق بها خلقه في دنياهم على درجات مختلفة حسب جهودهم، وصاحب درجات الجنة التي يعطيها لأهلها الذين يستحقونها في أخراهم. هذا وفي وصفه تعالى لذاته العلية بذي المعارج بكل معانيه التي سبق ذكرها، فيه مزيد من الرهبة والتهديد الشديد لهم بحتمية وقوع العذاب الذي ليس له دافع، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزوله بهم فيهما.